الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، ولما ذكر تعالى دين الحق واختلاف أهل الكتاب ووجوب طاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وسياق الآيات في دعوة وفد نصارى نجران، وكان سياق الآيات ذكر عز وجل الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم ذكر عز وجل نفرا من الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم في نسب عيسى وأمه عليهما السلام، فقال عز وجل ذكر عز وجل نفرا من الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم في نسب ذكر أحسن ذكر في نسب عيسى وأمه عليه ذكر عز وجل في نسب عيسى وأمه عليهما السلام نفرا من الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاتهم، فقال عز وجل طيب ولما ذكر تعالى دين الحق واختلاف أهل الكتاب ووجوب طاعته واتباع نبي صلى الله عليه وسلم، وكان سياق الآيات في دعوة وفد نصارى نجران، ذكر عز وجل في نسب عيسى وأمه عليهما السلام نفرا من الذين أحبهم واصطفاهم ورفع درجاته، فقال عز وجل إن الله اصطفى أي اختار، إن الله اصطفى أي اختار، كلمه موجودة إن الله اصطفى أي اختار، مأخوذ من الصفوة، وصفوة البشر خيارهم وصفوة البشر خيارهم. واصطفاؤه تابع لمشيئته عز وجل. آدم أبى البشر بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة أولا وجعله نبيا، وقيل سمي آدم لأدمته وهو لون بين البياض والسواد. ونوحا الأصل الثاني والأب الثاني للبشرية اختاره وفضله بالنبوة والرسالة، فهو أول رسل الله إلى أهل الأرض، وجعل الله ذريته هم الباقين. بعد الطوفان وآل إبراهيم عشيرته وأقاربه مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأبنائهم الأنبياء عليهم السلام. وعلى رأس آل إبراهيم إبراهيم عليه السلام نفسه، فاصطفاه الله بأن جعله نبيا رسولا وجعله خليله من أهل الأرض، وجعل النبوة من بعده في ذريته فقط. وآل عمران أهله، وعمران هو والد مريم أم عيسى عليهم السلام، على العالمين في زمانهم، والعالم يشمل كل ما سوى الله عز وجل. في بعض المفسرين أشاروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر آل إبراهيم كذا؟ إيش قال؟ يتخصصهم بأنواع الفضائل، ثم تحدث عن آل إبراهيم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين، ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جمع فيه والكمال ما تفرق في غيره. طيب، في غير المفسرين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في آل إبراهيم؟ قاسمي إيش قال؟ هم آل إبراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم طيب مين عندك؟ جامع قطبي يقول هنا وقيل آل إبراهيم آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، وقيل آل إبراهيم نشف وكذا آل عمران، ومنه قول تعالى طيب أيوه وإن أراد بالآل الأتباع. وإذا كان الأهل والعشيرة طيب بعد ما قلنا وآل إبراهيم عشيرته وأقاربه مثل إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وأبنائهم الأنبياء عليهم السلام، وعلى رأس آل إبراهيم إبراهيم عليه السلام نفسه، فاصطفاه الله بأن جعله نبيا رسولا وجعله خليله من أهل الأرض وجعل النبوة من بعد في ذريته فقط، وآخر الأنبياء منهم محمد صلى الله عليه وسلم. كل المفسرين هذو اي بس يعني هذا فهم، لكن لما كل هؤلاء المفسرين يقولون ذلك ما يمكن يعني ان ما يمكن انه واحد يقول كل هذول الغلطانين، يعني لابد ان يقول فهمي احتمال وفهمهم احتمال اخر، ما يمكن ان يفسرون كبار ائمه اللغه والتفسير يعني لغوي ومفسرون. ليش رجعنا إليها وكتبناها؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. إيش المشكلة في كون محمد صلى الله عليه وسلم آل إبراهيم؟ وإيش طيب؟ وإيش يعني ولازم يصرح بآل محمد؟ ما يشترط الآن النقاش في قضية عيسى عليه السلام. آل إبراهيم آل، ما قال إبراهيم. وشوفوا إن الله اصطفى آدم ذكروا باسمه، ونوحا ذكره باسمه، إبراهيم قال وآل إبراهيم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما يمكن تنسي أن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. الحين الآية عندك كذا كلمة في القرآن آل إبراهيم، كيف تنسي أو تقول محمد صلى الله عليه وسلم ما يدخل فيها؟ أيوة هو داخل فيه، عدم التصريح به ما يعني أنه ما هو داخل فيه. لا يمكن. ويحتمل وجهين، ولذلك أنا أقول لما يقول مثلا عندك عدد من المفسرين يقولون هذا، واحد يقول في إذن يوجد احتمال، أقل شيء طالب العلم ما يمكن أبدا يقول في احتمال، إذن في احتمالين. شوف ابن عطي اقرأ كلامه، فإذا مقصود الأهل والأقارب والعشيرة لو قلت على العالمين كلهم يدخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، لو قلت على العالمين في زمانهم فيكون مقصود الأنبياء الآخرين، فالاحتمال موجود ما يمكن نفيه. ايش تقول؟ والله الشوفاني يعني يقول واما آل ابراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثره الانبياء منهم. اعد. يقول واما آل ابراهيم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم مع كثره الانبياء منهم، واما آل عمران فهم وان كانوا من آل ابراهيم فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم بالذكر وجه. وقيل المراد بآل ابراهيم ابراهيم نفسه. طيب ذرية بعضها من بعض بين قوسين أول شيء ذرية هذه منصوبة. ليش منصوبة؟ ليش ما هي ذرية مثلا؟ ليش ذرية؟ إيش إعرابها؟ ذرية بدل، بدل من إيش؟ من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران كل هؤلاء. فهؤلاء الأربعة هؤلاء ذرية بعضها من بعض. فإذا بدل. طيب نشوف المبدل منهم إيش إعرابه، إيش محله من الإعراب؟ إن الله اصطفى آدم مفعول به منصوب، وكل الباقي منصوب، ونوحا على إبراهيم على عمران ذرية بدل من كل هؤلاء، بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. طيب إذن هذا بدل منصوب. طيب قلنا ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. الذرية هل هم الفروع ولا يدخل فيهم الأصول؟ يعني لما أقول مثلا ذريتك، ذريتك الواحد له أصل أو أصول، أبوه جده جد جده أصول، وله فروع أولاده وأولاد أولاده. فالآن المقصود بالذرية، ما أقول الذرية هل هي الأصول أو الفروع؟ الفروع. طيب ما رأيكم بقوله تعالى في مخاطبة المشركين طيب في سورة ياسين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إيش بعدها؟ ايوه انا اقصد الان هذه الايه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب، فالآن هو عز وجل يعني يذم هؤلاء المشركين، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وآية لهم لهؤلاء المشركين والمكذبين أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما هو الفلك المشحون؟ سفينة نوح عليه السلام، فهي مشحونة ومليئة بأتباع نوح وأهل نوح الذين نجاهم الله، والبهائم والحيوانات التي أمره الله بأخذها، البهائم والحيوانات التي أمره الله بأخذها. فيقول الله للمشركين وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فما المقصود بالذرية هنا؟ إيش؟ الأصول، أجدادهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم ماذا؟ لا لا، رحت سورة ثانية، احنا في ياسين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية. طيب، إذن الكلام كله السياق في إيش؟ في المشركين والمعرضين والكفار والمكذبين. فيقول لهم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آباءهم وأجدادهم. إذن إيش يعني إيش الآن المقصود؟ أن كلمة ذرية في القرآن الكريم تطلق على الفروع وعلى الأصول. نعم، هي قد تطلق في بعض يعني الاستعمالات على الفروع فقط، وهذا مشهور واضح. لما أقول مثلا إبراهيم عليه السلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. طيب الآن الدعاء على الناس الذين سيأتوا بلا شك، ما هو على اللي راح، يقول اجعلهم من المصلين ولا على اللي راحوا، على الذين سيأتوا. فإذا المقصود بالذرية في دعاء إبراهيم الخليل من؟ الفروع. إذا كلمة ذرية هي تطلق على الفروع، ولكنها تطلق أيضا أحيانا على الأصول. فلما تجي الآن تفسر هنا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، وأنت لما تشوف الأسماء آدم ونوح يعني فيها في إيش؟ أجداد. وآل إبراهيم وآل عمران فيه أيضا فروع، فلا بد وذرية بعضها من بعض، فبعضها من بعض، هذا من هذا وهذا من هذا. فستقول إن المقصود أو المراد بهم الأصول والفروع معا. لكن هل المقصود بالذرية، هل المقصود بقول بعضهم من بعض، بعضها من بعض، التناسل؟ ليس هذا فقط، لأن كلمة بعضها من بعض ممكن تطلق أو تعني أيضا غير التناسل، بعضها من بعض، يعني مثلا متجانسين في الدين والتقى والصلاح، ذرية بعضها من بعض في الدين والتقوى والصلاح. كذلك يعني تكون مثلا ذرية بعضها من بعض مثلا في التناصر والتعاضد. فإذا بعضهم من بعض تشمل بالإضافة إلى التناسل، تشمل أن يكون بعض من بعض في الدين والخلق كذلك. طيب، إذن هو في الخلقة بعضهم من بعض، في الدين والأدب والخلق بعضهم من بعض، فهي شاملة للأمرين. شو كان؟ نعم، كيف هذا مقصود؟ ليش؟ التربية مأخوذة من الدرب، أن الله أخرج الخلق من بطن آدم ثم أشهد على الدرب. التربية مأخوذة من درب الله الخلق يدرأه إلى خلقه. ما له علاقة بالموضوع؟ لا، هو الآن الآية هذه قال ومن ذريتي، فقال هذه فيها احتمالين، يعني هل هذا تكملة الدعاء من إبراهيم ولا استفهام يسأل ربه يقول هل سيكون من ذريتي، فأخبره الله أنهم ينقسمون إلى في ظالم ومن هو على الحق، فهؤلاء كلهم من ذريته الذين هم فروعه ما يدخلون الأصول. ثم ذكر أصل الكلمة من وين مأخوذ، فأصل الكلمة وين مأخوذ يعني ليس الآن داخلا في قضية الأصول والفروع في إبراهيم في هذه الآية، في هذه الآية. ثم ذرأ بمعنى خلقه من آدم عليه السلام، خلق ذريته. يذرأكم فيه يخلقكم فيه خلقا من بعد خلق، يذرأكم. فهي الذرية مأخوذة من وين في اللغة؟ من ذرة أو من ذرأة. والذرية قال مشتق من الذرء وهو الخلق، فعلى هذا يطلق على الأصول كما يطلق على الفروع. هذا من ناحية إيش؟ اشتقاق اللغوي. وأما بالنسبة لهذه الآية ومن ذريتي فالمقصود بهم الفروع فقط. في اللغة تحتمل أمرين، لما نجي على التفسير نشوف كل واحدة مستعملة في أي سياق. فلما إبراهيم يقول ومن ذريتي فهو يقصد في هنا الفروع فقط. أما في هذه الآية ذرية بعضها من بعض فيدخل فيهم الأصول والفروع. من جهة اللغة الذرية مأخوذة من ذرأ أو من ذرة، ذرأ يعني خلق والذر النمل. طيب ليش يعني إيش علاقة الذرية بالنمل؟ لأن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، مثل ما ورد في الحديث، كالنمل الصغار. طبعا عالم الذر هذا أخذ فيه ميثاق إن الله أخذ من ظهر آدم في نعمان، هذا في منطقة في عرفات أو قريب من جبل، كان في آدم لما استخرج الله من ظهره ذريته كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا حصل وإن كنا لا نذكره. يعني لو سألت أي واحد قلت أنت تذكر أن الله استخرجك من ظهر أبيك آدم أخذ عليك، يقول ما تذكر. فنقول حصل وإن لم تتذكر، ولكن هذا العهد موجود في فطرة كل واحد. يعني هالعهد هذا وين آثاره؟ طيب هو حصل وإحنا ما نتذكر، طيب وين آثاره؟ فنقول هذه الفطرة الموجودة في نفس كل واحد أنه يعرف ربه وأن نفسه تتجه إلى ربه تلقائيا، وأنه لو ترك بدون ما يهوده أو يمجسه أو ينصره أو يمجسه أحد من يعني من أهله فإنه سيتجه إلى الله، وأن النفس تعرف التوحيد بالفطرة. طيب نرجع مرة أخرى نقول ذرية بعضها من بعض. متناسلون من بعضهم في النسب. ومتجانسون في الدين والتقى والصلاح. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، وعلى هذا تشمل الأصول والفروع، لأن كليهما مخلوق. طيب لما قلنا ذرية بعضها من بعض قلنا إيش؟ بعض من بعض في إيش؟ متناسلون من بعضهم في النسب. إيش؟ متناسلون من بعضهم في النسب ومتجانسون في الدين والتقى والصلاة.